المرسلين نبينا محمد عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من الترتيب العام لمجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماع كتب السنة النبوية، وهو المجلس 16 من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والقراءة مع الشيخ مصطفى مبرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبأسانيدكم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيره وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ولا يدعو لآخر من يد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيابى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل، فقال: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم له، قسم الله له من هذا البيت، فيابى أن يأخذه. فلم يرزع حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه كان علي اعتكاف يوم من الاعتكاف يوم من الجاهلية، فأمر أن يبيع به. قال: وأصاب عمر جاريتين من شبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين، فجعلوا يصعون في السكك. فقال عمر: يا عبد الله، انظر ماذا. فقال: من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي؟ قال: جابر بن جاريتين. قال نافع: ولم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيران، ولو اعتمر لم يخف على عبد الله. وقال جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: من الخمس. ورواه معمر بن النافع عن ابن عمر في النذر، ولم يقل يوم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومن آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأتلوا أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حر. وزاد أبو عاصم عن جرير قال: سمعت الحسن يقول حدثنا أبو تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشبه فقسم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جمعت وقتد عن نفسه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريش ما تألفهم، لأنهم حديث هادم جاهلية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حلف الله على رسوله من أموالها وازنا، فأفطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش ويداولا وشوف لا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فراسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم؟ قالوا: له فقال له فقاؤهم، أما ذو رأينا رأينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنان. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وشوف لا تقر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديث عهد بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما ينقلبون به خير مما ينقلبون به فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بأني أذرى من جديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الوشي وقال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن محمد بن جمير المطعم ان محمد بن جمير قال اخبرني جبير المطعم انه بينما هو بينه وما رسول الله صلى الله عليه وسلم معه الناس مقبلا من حنين علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسالونه حتى اضطروا الى سمره فقطبت رداءه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعطوني ردائي، فلو كان عدد على العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حدثنا أحد وكيلا قال حدثنا مالك عن إشاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني يمرني إلى الحاشية فأدرك أعرابي فجذبه جذبة جديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به عاشية الرداء من شدة جلدته. ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة فأطال أقرأ ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيلة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآذرهم يومئذ في القسمة قال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل بها ما ولد بها وجه الله. فقلت والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحم الله موسى ودني بأكثر من هذا فصبر. وقال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو شمط قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت كنت انقل النوى من ارض الزبير التي اقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسي وهي مني على ذنوني برزق. وقال ابو ضمره عن هشام عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ارضا من اموال بني النضير. حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا الفضل بن سليمان قال حدثنا ابو شمط قال اخبرنا ابي بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب السؤال في البخاري كم أحمد من شيوخ البخاري؟ من يبين أنا أدي له جائزة الآن. نعم. حدثنا أحمد المقدامي قال حدثنا المضيل المسلمان قال حدثنا مسلم عقبة قال أخبرني نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر الخطاب يأجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على آل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها. وكانت الأرض لما ظهر عليها اليهود وللرسول وللمسلمين. فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا عن أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا. فأقروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وريحا. باب ما يصيب هنا كتاب الجدية باب ما يصيب من الطعام. نعم. باب ما يصيب من الطعام من أرض الحرب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا سمد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين وسط خيبر برمى إنسان بحراب به شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الآنية فانتحرنا فلما غلت القدور نادى مناد ونادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدور فلا تطعم من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما أنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن لم تغمس. قال وقال آخرون حرم البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال حرم البتة. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب في بعض النسخ من هنا كتاب الجزية في بعض النسخ كذا في بعض النسخ على اختلاف النسخ. كتاب الجزية والموالاة. باب الجزية والموالاة لمال الذمة والحرب. وقال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة بن جعان عن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار يسار قال جعل ذلك من قبل يسار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا زيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمر بن أوس فحدثهما بجالة سنة 70 عاما حج وحج مصعب بن الزبير بآل البصرة عند دار زمزم قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بات أنا كاتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة فارقوا بين كل محرم من المجوس ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى جاء إلى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عن المجوس أجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الجوني قال حدثني عوة بن جميل عن المسور بن خمد أنه أخبره أن عمر بن عوف الأنصاري وهو حنيف لبن عامر بن الوين وكان جيد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهب بن جراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح عن البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوهبت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضون وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم وقال أظنكم أسمعتم أن أبا عبيدة من قد جاء بشيء قالوا أجل رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله إلى البقرة أفشى هذا البقرة أفشى عليكم ولكن أفشى عليكم وتبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. حدثنا عمر بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جابر الرقي قال حدثنا المتن بن سليمان قال حدثنا زيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكم عبد الله المزني وزياد بن جمير عن جمير بن حية قال بعد عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين فأسلم الهرمزان فقال إني مستشيرك في مغازي هذه قال نعم مثلها ومثل من مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له راس وله جناحان وله رجلان فإن كشر أحد الجناحين ناوة الوجدان بجناح والرجل بجناح والرأس فإن كشر الجناح الآخر ناوة الوجدان والرأس وإن شنخ الرأس ذابت الرجلان والجناحين وروى الجناحان والرأس فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس فمن المسلمين بالانفراد كسرى وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فقال فنددنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض عدو وخرج علينا من كسرى في 40,000 فقامت الجمان فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم قال نحن أناس من العرب كنا بشقاء شديد وبلاء شديد نمص الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعد رب السماوات ورب الأرض تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية وأخبرنا نبينا رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يعلم يرى مثلها قط ومن بقي منا ملك رقابكم فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا ودع الإمام مالك القرية أن يكون ذلك لبقيتهم. حدثنا ذر المكار قال حدثنا وهيب قال عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بردا بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والإل القرابة. حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا زمد والآن بن أبو حمد بن وليد بن قزامة التميمي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل أوصنا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإن ذمة نبيكم رزق عيالكم باب ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم البحرين وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن شهير قال سمعت أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها. فقال ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال فإنكم سترون من يا ترى فاصبروا حتى تلقوني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال تلقوني على الحوض. نعم. ما عندكم اكتبوا. نعم. حتى تلقوني على الحوض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني قال أخبرني رحم القاسم عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتينا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا. فقال لحته فحذرت حذية فحذية فقال لي عد فعدتها بين هي 500 فأعطاني 1,500. وقال إبراهيم طمن عن عبد العزيز بن إسماعيل بن أنس أن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروا في المنثروه المسجد. فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله يعطني إني باديت نفسي وباديت عقيلا. قال خذ فحذى بذنه ثم ذهب يقنه فلم يستطع. فقال أما فقال أمر بعضهم يرضع إلي. قال لا. قال فارضع أنت علي. قال لا. فنذر منه ثم ذهب يقنه فلم يرفع. فقال أمر بعضهم فيرفع علي. قال لا. قال فارضع أنت علي. قال لا. فنذر ثم احتمل على كاهله ثم انطلق فما زال يتبع بصره حتى خفي عليه عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم بنادرا. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله به. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد بن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرجنا من الصلاة فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى جئنا بيت المداء بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأفضل الله ورسوله وإني أريد أن أجنيكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بمالي شيئا فليبه وإلا فاعلموا أن الأفضل لله ورسوله. حدثنا محمد قال حدثنا معينة عن سليمان الأحول سمع سعيد بن جبير المدراس والبيت الذي كانوا يدرسون فيه كتابهم. نعم. حدثنا محمد والحسن المعينة عن سليمان الأحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمه الحصى. قلت يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال ائتوني بكتاب ائتوني بكتب أكتم لكم كتابا لا تملوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما له أهجر استفهموا. فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمر بدلال قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. والثالثة خير إما أنه سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. باب يقولون أنه أراد أن يكتب الخلافة من بعده فحال بينهم هذا ويتهمون عمر بن الخطاب يقول خفانا كتاب الله. ولكن في حديث قال علي بن أبي طالب أمرني رسول الله أن آتيه بكتاب وقلم بكرطاس وقلم. نعم. باب إذا غدر المشركون كان الخلافة كانت له لما أعطى. نعم. باب إذا غدر المشركون أبي المسلمين أن يعبى عنهم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر وهذه أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا إليه اجمعوا إلي من كان هنا من يهود فجمعوا فجمعوا إليه فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فأنتم صادقيان صادقيان فقالوا نعم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا فلان فقال كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت قال فهل أنتم صادقيان شيء إن سألت عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته بأبينا فقال لهم من أهل النار قالوا نكون فيها يسيرا ثم تغلبونا فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخشأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال ألا أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشاة ثم قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك باب دعاء الإمام على من نكث من نكث عهدا من نكث عهدا حدثنا أبو النعمان قال حدثنا داود بن يزيد حدثنا عاصم قال سألت أنس رضي الله عنه عن القنوت قال قبل الركوع فقلت إن فلانا يزعم أنك قال أنك قلت بعد الركوع فقال كذب ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم قال بعث 40 أو 70 يشك فيه من القراء إلى أناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رأيت وجد على أحد ما وجد عليهم باب أمان النساء وجوار وجوارهم حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن ابن مولى عمر بن عبيد الله أن مرة مولى أم هاني ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البتر فوجدته يغتسل وفاطمة نتوه تستره فسلمت عليه فقال من هذه فقلت أنا أم هاني بنت أبي طالب فقال مرحبا بأم هاني فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا بذوم واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن أم هاني أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن أبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجر فيها أم هاني قالت أم هاني وذلك ضحى باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدا يسعى بها أدناهم حدثنا محمد قال أخبرنا وكيل عن الأعمش عن عبد الرحيم التيمي عن أبي قال خطبنا علي فقال ما عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله وما بهذه الصحيفة فقال بها الجراحات وأسنان الإبن والمدينة حرم من في حرم ما بين عير إلى كذا فمن أحدث بها حدثنا وآوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وأن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة فمن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك إذا قالوا صبعنا ولم يحشنوا أسلمنا وقال ابن عمر بن على خالد يقول فقال ابن صلى الله عليه وسلم أبرأ إليك مما صنع خالد وقال عمر إن قال إذا قال مترس فقد آمنه إذا قال مترس فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا باس باب الموالاة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يثب العهد وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن بشير بن يسار عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود وابن زيد إلى خيبر وهم وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دم قتيلا فدفنه ثم غنم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سالم محيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنام عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبريكم يهود ب50 فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده باب فمن الوباء من العهد حدثنا يحيى بن وكيع قال حدثنا الليث عن يونس عن هشام بن عالب بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن كلمة في الحديث مطرس ما معناه لا ذاك المدرس هذا مطرس هنا مطرس هذه أصلها كلمة فارسية معناه لا تخف نعم باب فضل الله بالعدي عبد الله بن وكيل قال حدثنا الليث عن يونس عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اخبره ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المده التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان في كفار قريش باب الوفاء عن الذمي اذا سحر وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابي شهاب سئل على سئل على من سحر بنار العاد قتل قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا قد صنع نبي ذلك قد صنع له ذلك فلم يكن من صنع من صنعه من كان من أهل الكتاب. حدثني محمد المدنى قال حدثنا أهل قال حدثنا هشام قال حدثني أبي أنا أجد النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنع. باب ما يحذر من الغدر. وقوله تعالى وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. حدثنا حميدي قال حدثنا نويت مسلم قال حدثنا عبد الله بن علاء بن الزبير بن جبر قال سمعت بشر بن عبد الوليد الله قال أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم بث حميد المغدسي ثم موتان يأخذ فيكم كقواص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم بثة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12 ألفا. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. وقول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة من بدين ما شوى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن في يوم النحر يمينا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر للناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. باب إذن من عاد ثم غدر. وقوله تعالى الذين آتون ثم ينقضون عادهم في كل مرة وهم لا يتقون. حدثنا أبو بن زيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مشروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 خلال ما كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أغلب وإذا عهد غدر وإذا خصم فجرى من كانت فيه غضة منهن كانت فيه غضة من النفاق حتى يدعها. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان وإلى مشى نبي عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام بين عائل إلى كذا فمن أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو مسعد بن عازم القادم قال حدثنا إسحاق بن سعد قال بيان أبي مغرفة رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا دراما ثقيلا له وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة. قال أي والذي نفس أبي هريرة بيده عن قول الصادق المصدوق قالوا عما ذاك قال تمتعك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما بأيديهم. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول التيم ورايكم رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا بجاء عمر الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وما الباطل فقال بلى فقال أليس قتلانا بالجنة وأبعهم بالنار قال بلى قال فعلى ما نعطي الدنية من ديننا أن أرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم. فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها. فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. حدثنا عمر بن مسعود قال حدثنا عاد بن هشام روى عن أبي أنا أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة بعهد قريش إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتي إما بها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة فاصلها قال نعم صليها. فابو المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. حدثنا أحمد بن علمان بن حكيم قال حدثنا سليح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن مسلم بن إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنون يدخل مكة فاشترط عليه أن لا يقيم بها إلا ثلاثة ليال ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح ولا يدعو منهم أحدا. فقال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب فكتب هذا ما أمام وما قام عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمناك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قام عليه محمد بن عبد الله. فقال أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال علي نمح رسول الله. فقال علي والله لا أمحاه أبدا. قال بارني. قال باراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقروا أو أقركم ما أقركم الله به. باب طرح جيب المشركين بالبئر ولا يأخذوا لهم دما. حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شهد عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذف على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليه السلام فأخذت من ظهره ودعت فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بالملائكة من قريش اللهم عليك أبا اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه قطعت أوصاله قبل أن يلقى بالبئر. باب إثم الغادر للبر والفاجر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأمزاني وعلى عن عبد الله عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة قال أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم القيامة يعرف به. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب نادر عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب لغدرته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن منصور بن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإن استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإن الله لم يحل القتال به لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يغض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عربا ولا يفتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولموتهم. قال إلا الإذخر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام البخاري رحمه الجزء 13 من كتاب بدع الخلق. نعم. الله عنه. قال البخاري رحمه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدع الخلق ما جاء في قوله تعالى في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد. قال الربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين وهين مثل لين وليء وميت وميت وضيق فأعينا علينا حين أنشاكم وأنشا خلقكم لغوب النصب وطوارا طورا كذا وطورا كذا أدى طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز بن عمران حطين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا. قالوا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجهه فجاءوا اليمني فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قالوا قبلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدا الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أقم حدثنا عمر بن حفص بن عياث حدثني ابي حدثنا الاعمش حدثنا جابر بن شداد عن صفوان بن محرز انه حدثه عن ابن حصين رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فاقلت ناقتي من ماء مثل ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل علينا ناس من اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جينا لنسالك عن هذا الامر قال كان الله لم يكن شيء غيره وكان أخر الماء وتدعو في ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض عفانا والأرض فنادى منادي ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا يقطع دونها السراب والله لو ولدت أني كنت تركتها ورأي سأل راقبة أنقذ ابن مسلم أنطلق من شاب قال سمعت عمر رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء خلقه حتى دخل الجنة منازل أموال النار منازل محفظة لك من حفظه ونسي يوما نسيه حدثني عبد الله بن أبي شيبة عن أبي أحمد عن سفيان عن أبي الزناد عن رجاء نبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوراه يقول الله شتمني ابن آدم وما ينبغي له يشتمني وتكذبني وما ينبغي له أما شتمه فقوله إنني ولدا أما تكذب فقوله ليس يعيد كما بدأني عبدالا أبو قتيبة بن سعيد عبدالا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي أنا بالزناد أنا رجل نبي وليس رضي الله عنه قال قال رسول الله لما قضى الله الخلق كتب في كتاب وعند فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي باب ما جاء باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات من أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما والسقف المرفوع والسماء سمكا سمكا بناها كان فيها حيوان الحبك استوى وحصنى وأذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها السائرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهروا متدن علي بن عبد الله أخبرنا ابن علي أتانا لي بن مبارك أتدن يا أبي كثير محمد بن إبراهيم بن العارج عن أبي سلمة بن الرحمن وكانت بين وبين أناس خصومة في أرض فدخل على عائشة قدك فذكر لها ذلك فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله قال من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين أتدن بشر محمد أخبرنا عبد الله بن مصطفى بن عقبان سالم عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيء من الأرض بغير حقه خصم به يوم القيامة سبع أراضين حدثنا محمد بن مثنى حدثنا عبد الله بن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كآياته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا من أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة المحرم ورجب المضر الذي بين جماد وشعبان حدثنا عبيد بن مسلم حدثنا أبو سلمة هشام عن أبي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خصمت أرواح في حق زعمت أنه انتقص أولئك مروان فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا أشهد ولا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أراضين قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبي قال قال لي سعيد بن زيد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال قاد النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء وقال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال قاد النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها بغير ذلك أخطى ووضع نصبه وتكلف ما لا علم له به وقال ابن عباس هشيما متغيرا والأب لا يأكل الأنام الأنام الخلق برزخ حاجم وقال مجاهد الفاف المتفت والغلب المتفت براشا بهذا كقوله ولكم الأرض مستقر ناكدا قليلا باب صفة الشمس والقمر مغزا قال مجاهد كحسبان الضحى وقال غير بحساب ومنازل لا يعدوانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب وشعبان ضحى ضوهان تدرك القمر لا يستر ضوء أحد ما ضوى الآخر ولا ينبغي لهم ذلك سابق النهار يتطالبان حديثان نسلخ نخرج أحدهم من الآخر ونجري كل واحد منهما واهية وهي أنشاق تشقق أرجاء ما لم ينشق منها فيعلى هافتيك قولك على أرجاء البير أقطش وجنة أظلم وقال الحسن كورت تكور تكور حتى يذهب ضوءها والليل وما وثق جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنار مع الشمس وقال ابن عباس الحرور بالليل والسموم بالنار وقال يولج يكور وليجة كل شيء ندخل في شيء ندخل محمد فدل نسبين علي الأعماشي عن إبراهيم السلمي نبي نبي رضي الله عنه قال قال النبي السلمي نبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب قلت الله ورسوله قال فإن تلمات تسجد تلعب فتستاذن فيودن لا توشك وتوشك ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستاذن فلا يودن لا يقال الأرض من عيد شيتي فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري مستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم حدثنا مسدد حدثنا عبد الرجل المختار حدثنا عبد الله الدن الداناج. وقال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حدثني أبو سلمة قال: حدثني ابن أبي قال: أخبرني عم أمر أن عبد الرحمن حدثني عمر بن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته ولكنما يتأمل من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا. حدثنا إسماعيل بن أبي موسى قال حدثني مالك عن زيد بن سمعان طيب يسأل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقسمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا عن موسى بن قدنا الليل عن رقي بن هشام قال: أخبرني عروة الناجي رضي الله عنه أخبرته أن رسول الله يوم غزوة الشمس قام فكبر وقرا قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده قام كما هو فقرا قراءة طويلة وهي أدنى من قراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من ركعة أولى ثم سجد سجدة طويلة ثم فعل من ركعة أغنى من ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس وعطب الناس وقال: في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. حدثني محمد بن نافع عن يحيى بن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنما يأتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. باب ما جاء في قوله: الذي يرسل الرياح وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته قاسما تقسم كل شيء إلا واقها ملاقه ملقحة يصار ريح عاصم تهب من الأرض إلى السماء كعمود في نار صر سر برد نشورا متفرقات اثناء ادم انتدنا شوبان الاكن ام مجاهدان من عباس رضي الله عنه من النبي السلام قال: نصرت بالصابع وولك ذات من دمول اندنا مكي من امرأي من دمنا من جرائجنا نطاينا شعني الله عنه قالت: كان النبي السلام اذا رأى مخيلة في السماء مخيلة في السماء يقبل وادبر ودخل وخرج وتغير وجهه فاذا امطرت السماء سريعا فعرفت عائشة ذلك فقال النبي السلام: ما ادري لعله كما قال قوم. فلما رأوا عالم مستقبل أوديتهم لا يبام ذكر الملائكة وقال نفسه قال عبد الله بن سلام إن النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام وعدوا لهني من الملائكة وقال ابن عباس إلا نحن الصافون الملائكة حدثنا عبد الله بن خالد عبد الله بن قتادة وقال لي خليفة ربنا يزيد بن زرع عبد الله سعيد وهشام وقال عبد الله قتادة عبد الله بن مالك مالك بن صعصعة رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين عند الميت بين النائم واليقظان وذكر بين الرجلين فأتيت بدست من ذهب ملاحقة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة لم ير دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا فقبل من حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على أبي وسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على عيسى وأحيا فقال مرحبا بك من أخي ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت يوسف وسلمت عليه قال مرحبا بك من أخي ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على إدريس وسلمت عليه وقال مرحبا من أخي ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه قيل فقال مرحبا بك من أخي ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قيل جبريل وقيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال وقد أرسل إليه مرحبا به ولا نعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي فلما جاوزت بكى وقيل ما أبكى قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد وقد أرسل إليه مرحبا به ونعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه وقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع إلى البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقى كأنه قلال وهاجر وورقها كأنه أذان الفيول في أصل 4 أنهار نهران باطنان نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان في الجنة وأما الظاهران النيل والفرات ثم فرغت علي 50 صلاة وأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت من أذان يا حمزة نزلت قال أنا أعلم من الناس منك على بني إسرائيل شد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأل فرجعت فسألت فجعل 40 ثم مثل ثم 30 ثم مثل فجعل 20 ثم مثل فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثل فجعل 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثل قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وقففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وقال أما مناقشتان أرسل النبي عليه الصلاة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بيت المعمور حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمر رضي الله عنه زيد بن وابن قال قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقا خلقا وخلقا في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عملا ولطه أجلا وشقي أو سعيد ثم ينفخ في الروح بين الرجل من كل عمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة الذي راض يسبق عليه كتابه فيعمل بعمل المال ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار الذي راض يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة حتى أن محمد بن سلم أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة النافع قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني موسى بن عقبة النافع عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض حدثنا محمد حدثنا ابن أبي مريم أخبر أن الذي حدثنا ابن أبي جابر محمد بن الرحمن عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان والصحاب فتذكر الأمر قضية في السماء فتسترق الشياطين السماء فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكلمون معها مئة كذبة من عندهم مثل مددنا أحمد بن تعددنا إبراهيم مستاجر رد منهم شياط عن أبي سلمة والله غري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الأمام فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكرى حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مجمعنا حدثنا سفيان سعيد بن سيمة قال مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال كنت أنشد بي وفي من هو خير منك لما التفت إلى أبي هريرة قال أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيد بروح القدس قال نعم حدثنا عبد بن عمر حدثنا شعبة عن أبي من ثابت عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم او هاجهم وجبريل معك حدثنا اسماعيل واخبرنا ابو جرير حدثنا ابي قال سمعت اميد بن هلال عن اسم مالك رضي الله عنه قال كاني انظر الى غبان ساطع في سكة بني غنم زاد موسى موكب جبريل حدثنا مرة عندنا علي بن مسلم عن هشام رضي الله عنه رضي الله عنه عن ابن جبل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذاك كاتي الملك واحيانا في مثل صلصلة الجرس فيخصم عني وقد رايت ما قال واشد عليه تمثل الملك واحيانا رجلا فيكلمني فاهم ما يقول عندنا ادم عندنا جمال عندنا ابن ابي كثير ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فقد زوجين في سبيل الله دعته خرج خزنه الجنه اي فل مثل صلصله الجرس كيف يقابل هذا المذموم مع الممدوح؟ ما جوابكم هو؟ نعم المراد من هذا هذا التنين التواصل في الصوت من هنا ما يؤخذ رنين الجوال. نعم عفى الله عنك. حدثنا آدم حدثنا المكالمة مثل صلصلة الجرس صكوا هذا الجوالات يا ناس اتقوا الله في أنفسكم حتى في مساجد الله كمان الإمام يصلي وهنا تر وهنا تر وهنا تر. نعم عفى الله عنكم. حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا عن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة أي فل هلم. فقال أبو بكر ذلك الذي لا توالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر بن سهيل عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا يا عائشة أنا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا ترى ما ترى ما لا أرى تريد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن ذر عمر بن ذر قال حدثنا يحيى بن جابر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر نبي سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله من جبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا الآية. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن جابر رضي الله عنه من رسول الله قال قرأني جبريل على أرض فلم أزل استزيد حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حدثنا محمد وقد أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس بن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رضي الله عنه قال كان رسول الله أجود الناس وكان أجوده ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل وكان جبريل يلقى في كل ليلة من رمضان فيدارس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقى جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعن عبد الله بن عمر بن الأسد عن أبي هريرة فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعرض القرآن بن قدامة ليث بن هشام بن عمر بن عزيز قال لا صلى شيئا فقال عروة أما إن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول الله وقال عمر لما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات حتى سأل محمد بن بشار عبد الله بن أبي أبي أنشوب عن أبي بن أبي ذر بن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي جبريل من مات من موتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار قال وإن زنى وإن سرق قال وإن أبدنا أبو اليمان يقضى ما شاء أبدنا أبو الزناد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يتعاقبون ملائكة من ليل وملائكة من نهار ويجتمعون في صلاة العصر والعصر وفي صلاة الفجر والعصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم الله لهم ويقول كيف تركتم ويقول تركناهم يصلون أتيناهم يصلون باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية قال لنا في حدثنا قاسم بن محمد حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم هي تمثل كأن امرأة وجاء فقام بين البابين وجعل يتغير رجل وقلت ما لنا يا رسول الله ما بال هذه الوسادة قالت وسادته جعلت على كلفة جعلها قال ما علمت إن الملائكة لا تدخل ميدا فيه صورة وإنما صنع الصورة يعده يوم القيامة يقول أحيما خلقتم أن ابن مقادر أخبرنا أخبر